بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. خرجنا مما سبق بنظرية تحليلية قرآنية كاملة لعناصر المجتمع ولأدوار هذه العناصر وللعلاقة القائمة بين الخطين المزدوجين في العلاقة الاجتماعية، خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وخط علاقات الإنسان مع الطبيعة. وانتهينا على ضوء هذه النظرية القرآنية الشاملة إلى أن هذين الخطين أحدهما مستقل عن الآخر استقلالا نسبيا، ولكن كل واحد منهما له نحو تأثير في الآخر. على الرغم من ذلك الاستقلال النسبي، وهذه النظرية القرآنية في تحليل عناصر المجتمع وفهم المجتمع فهما موضوعيا تشكل اساسا للاتجاه العام في التشريع الاسلامي، فان التشريع الاسلامي في اتجاهاته العامة وخطوطه يتأثر وينبثق ويتفاعل مع وجهة النظر القرآنية والإسلامية إلى المجتمع وعناصره وأدوار هذه العناصر والعلاقات المتبادلة بين الخطين. هذه النظريات التي قرأناها والتي انتهينا اليها على ضوء المجموعة المذكورة سابقا من النصوص القرآنية، هذه النظريات هي في الحقيقة الاساس النظري للاتجاه العام للتشريع الاسلامي. فان الاستقلال النسبي بين الخطين، خط علاقات الانسان مع اخيه الانسان وخط علاقات الانسان مع الطبيعة، هذا الاستقلال النسبي يشكل القاعدة لعنصر الثبات في الشريعة الاسلامية والاساس لتلك المنطقة الثابتة من التشريع التي تحتوي على الاحكام العامة المنصوصة ذات الطابع الدائم المستمر في التشريع الاسلامي. بينما منطقة التفاعل بين الخطين، بين خط علاقات الانسان مع الطبيعة وخط علاقات الانسان مع اخيه الانسان، منطقة التفاعل والمرونة، منطقة التفاعل والمرونة يشكل في الحقيقة الاساس لما اسميناه في كتاب اقتصادنا بمنطقة الحوار، يشكل الاساس للعناصر المرنة والمتحركة في التشريع الاسلامي. هذه العناصر المرنة والمتحركة في التشريع الاسلامي هي انعكاس تشريعي لواقع تلك المرونة وذلك التفاعل بين الخطين، والعناصر الاولى الثابتة والصامدة في التشريع الاسلامي هي انعكاس تشريعي لذلك الاستقلال النسبي الموجود بين الخطين، بين خط علاقات الانسان مع اخيه الانسان وخط علاقات الانسان مع الطبيعة. ومن هنا نؤمن بان الصورة التشريعية الاسلامية الكاملة لمجتمع هي في الحقيقة تحتوي على جانبين، تحتوي على عناصر ثابتة وتحتوي على عناصر متحركة ومرنة، وهذه العناصر المتحركة والمرنة التي ترك للحاكم الشرعي ان يملأها، فرضت امامه اشراط اسلامية عامة ايضا لكي يملأ هذه العناصر المتحركة وفقا لتلك المؤشرات الإسلامية العامة. وهذا بحث يحتاج إلى كلام أكثر من هذا تفصيلا وإطلابا. من المفروض أن نستوعب هذا البحث إن شاء الله تعالى لكي نربط الجانب التشريعي من الإسلام بالجانب النظري التحليلي من القرآن الكريم لعناصر المجتمع. وبعد ذلك يبقى علينا بحث آخر في نظرية الإسلام عن أدوار التاريخ، عن أدوار الإنسان على الأرض. فإن القرآن الكريم يقسم حياة الإنسان على الأرض إلى ثلاثة أدوار: دور هو دور الحضانة، ودور الوحدة، ودور التشتت والاختلاف. هذه أدوار ثلاثة تحدث عنها القرآن الكريم، بين لكل دور الحالات والخصائص والمميزات التي يتميز بها ذلك الدور. هذا أيضا بحث سوف نخرج منه بنظرية شاملة كاملة لهذا الجانب من تاريخ المجتمعات البشرية. كل ذلك لا يمكن أن يسعه يوم واحد وبحث واحد. إذن فمن الأفضل أن نؤجل ذلك وننصرف الآن من منطقة الفكر إلى منطقة القلب، من منطقة العقل إلى منطقة الوجدان، خاصة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير سوف أودعكم فيه. سوف يبدأ التعطيل الموسمي في شهر رجب وفي شهر شعبان والشهر المبارك. أريد أن نعيش معا لحظات بقلوبنا، لا بعقولنا فقط، بوجداننا، بقلوبنا. نريد أن نعرض هذه القلوب على القرآن الكريم بدلا عن أن نعرض أفكارنا وعقولنا في هذه اللحظات الأخيرة، في لحظات الوداع معكم. نعرض قلوبنا على القرآن الكريم. لمن ولاء هذه القلوب؟ هذه القلوب التي في صدورنا لمن ولاؤها؟ ما هو ذاك الحب الذي يسودها ويمحورها ويستقطبها؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين، لا يجمع حبين مستقطبين، إما حب الله وإما حب الدنيا. أما حب الله وحب الدنيا معا فلا يجتمعان في قلب واحد. فلنمتحن قلوبنا، فلنرجع إلى قلوبنا لنمتحنها. هل تعيش حب الله سبحانه وتعالى أو تعيش حب الدنيا؟ فإن كانت تعيش حب الله زدنا ذلك تحميقا وتمسيخا، وإن كانت نعوذ بالله تعيش حب الدنيا حاولنا أن نتخلص من هذا الداء الوبيل، من هذا المرض المهلك. إن كل حب يستقطب قلب الإنسان يتخذ إحدى صيغتين وإحدى درجتين. الدرجة الأولى أن يشكل هذا الحب محورا وقاعدة للمشاعر وعواطف وآمال وطموحات هذا الإنسان. قد ينصرف عنه في قضاء حاجة في حدود خاصة، ولكن يعود سرعان ما يعود إلى القاعدة، لأنها هي المبدأ وهي المحور. قد ينشغل بحديث، قد ينشغل بكلام، قد ينشغل بعمل، بطعام، بشراب، بمواجهة، بعلاقات ثانوية، بصداقات، لكن يبقى ذات الحب هو المحور. هذه هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية من الحب المحور أن يستقطب هذا الحب كل وجدان الإنسان بحيث لا يشغله شيء عنه على الإطلاق. ومعنى أنه لا يشغله شيء عنه أنه سوف يراه، سوف يرى محبوبه وقبلته وكعبته أينما توجه، أينما توجه سوف يرى ذلك المحبوب. هذه هي الدرجة الثانية من الحب المحور. هذا التقسيم الثنائي ينطبق على حب الله وينطبق على حب الدنيا. حب الله سبحانه وتعالى الحب الشريف لله المحور يتخذ هاتين الدرجتين. الدرجة الأولى يتخذها في نفوس المؤمنين الصالحين الطاهرين الذين نظفوا نفوسهم من أوساخ هذه الدنيا الدنية. هؤلاء يجعلون من حب الله محورا لكل عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم. قد ينشغلون بوجبة طعام، بمتعة من المتع المباحة، بلقاء مع صديق، بتنزه في شارع، ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون اليه بمجرد ان ينتهي هذا الاشتغال الطارئ. واما الدرجة الثانية فهي الدرجة التي يصل اليها اولياء الله من الانبياء والائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. علي بن ابي طالب الذي نحظى بشرف مجاورة قبره، هذا الرجل العظيم كلكم تعرفون ماذا قال. هو الذي قال باني ما رأيت شيئا الا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفيه. لان حب الله في هذا القلب العظيم استقطب وجدانه الى الدرجة التي منعه من ان يرى شيئا اخر غير الله. حتى حينما كان يرى الناس كان يرى فيهم عبيد الله، حتى حينما كان يرى النعمة الموفورة كان يرى فيها نعمة الله سبحانه وتعالى. دائما هذا المعنى الحرفي، هذا اللطف بالله دائما وابدا يتجسد امام عينه، لان محبوبه الاوحد ومعشوقه الاسفل قبلة اماله وطموحاته لم يسمح له بشريك في النظر، فلم يكن يرى الا الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدرجة الثانية. نفس التقسيم الثنائي يأتي في حب الدنيا، في حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله. حب الدنيا يتخذ درجتين. الدرجة الاولى ان يكون حب الدنيا محورا للانسان، قاعدة للانسان في تصرفاته وسلوكه، يتحرك حينما تكون المصلحة الشخصية في ان يتحرك، ويسكن حينما تكون المصلحة الشخصية في ان يسكن، يتعبد حينما تكون المصلحة الشخصية في ان يتعبد، وهكذا. الدنيا تكون هي القاعدة، لكن احيانا ايضا يمكن ان يفلت من الدنيا، يشتغل اشغال اخرى نظيفة طاهرة، قد يصلي لله سبحانه وتعالى، قد يصوم لله سبحانه وتعالى، لكن سرعان ما يرجع مرة اخرى الى ذلك المحور وينشد اليه فلتات يخرج بها من اثار ذلك الشيطان، ثم يرجع الى الشيطان مرة اخرى. هذه درجة أخرى من هذا درجة أولى من هذا المرض الوبيل، مرض حب الدنيا. وأما الدرجة الثانية من هذا المرض الوبيل فهي الدرجة المهلكة، حينما يكون حب الدنيا، حينما يعمي حب الدنيا هذا الإنسان يسد عليه كل منافذ الرؤية، يكون بالنسبة إلى الدنيا كما كان سيد الموحدين وأمير المؤمنين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله لم يكن يرى شيئا إلا وكان يرى الله معه وقبله وبعده. حب الدنيا في الدرجة الثانية يصل إلى مستوى بحيث أن الإنسان لا يرى شيئا إلا ويرى الدنيا فيها وقبلها وبعدها ومعها، حتى الأعمال الصالحة تتحول عنده بمنظاره إلى دنيا، تتحول عنده إلى متعة، إلى مصلحة شخصية. حتى الصلاة، حتى الصيام، حتى البحث، حتى الدرس، هذه الألوان كلها تتحول إلى دنيا، لا يمكنه أن يرى شيئا إلا من خلال الدنيا، إلا من خلال مقدار ما يمكن لهذا العمل أن يعطيه من حفلة مال أو من كومة جاه. لا يمكن أن يستمر معه إلا بضعة أيام معدودة. هذه هي الدرجة الثانية، وكل من الدرجتين مهلكة، والدرجة الثانية أشد هلكة من الدرجة الأولى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: الدنيا كماء البحر، من شرب منها، من ازداد شربا من ماء البحر ازداد عطشا، كلما شرب اكثر فاكثر من ماء البحر اصبح اكثر عطشا. لا تقل فلاخذ هذه الحفنة من الدنيا ثم انصرف عنها، فلاحصل على هذه المرتبة من جاه الدنيا ثم انصرف الى الله. ليس الامر كذلك، فإن أي مقدار تحصل عليه من مال الدنيا، من جاه الدنيا، من مقامات هذه الدنيا الزائلة، سوف يزداد بك العطش والنهم إلى المرتبة الأخرى. الدنيا كماء البحر، الدنيا رأس كل خطيئة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء. هذا الكلام يعني قطع الصلة مع الله، يعني أن ولاءين لا يجتمعان في قلب واحد. من كان ولاؤه للدنيا، من أصبح وكان أكبر همه الدنيا فليس له من الله شيء، ليس له صلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن ولاءين لا يجتمعان في قلب واحد. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن حب الدنيا هو الذي يفرغ الصلاة من معناها، يفرغ الصيام من معناها، يفرغ كل عبادة من معناها. ماذا يبقى من معنى لهذه العبادات إذا استولى حب الدنيا على قلب الإنسان؟ أنا وأنتم نعرف أن أولئك الذين نؤاخذهم على ما عملوا مع أمير المؤمنين، أولئك لم يتركوا صلاة، ولم يتركوا صياما، ولم يشربوا خمرا، على الأقل عدد كبير منهم لم يقوموا بشيء من هذا القبيل، لكنهم مع هذا ما هي قيمة هذه الصلاة؟ وما هي قيمة هذا الصيام؟ وما هي قيمة العفة عن شرب الخمر؟ إذا كان حب الدنيا هو الذي يملأ القلب، ما قيمة صلاة عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف كان صحابيا جليل القدر، كان من السابقين الى الاسلام، كان ممن اسلم والناس كفار ومشركون، تربى على يد رسول الله صلى الله عليه واله، عاش مع الوحي مع القران مع ايات الله تتقى. لكن ماذا دهاه حينما فتح الله على المسلمين بلاد كسرى وقيصر وكنوز كسرى وقيصر؟ ماذا دهى هذا الرجل المسكين؟ هذا الرجل المسكين ملأ قلبه حب الدنيا، كان يصلي وكان يصوم، ولكن ملأ قلبه حب الدنيا حينما وقف في خيار واحد بين عثمان وعلي، اما ان يكون عثمان خليفة المسلمين واما ان يكون علي خليفة المسلمين. وهو يعلم انه لو اعطى هذه الخلافة لعلي لأسعد المسلمين الى ابد الدهر، ولكنه يعلم ايضا انه حينما يعطيها الى عثمان فقد فتح في بلادك باب الفتن الى اخر الدهر. يعلم بذلك وقد سمع ذلك من عمر نفسه ايضا، ولكنه في هذا الخيام غلب حب الدنيا على قلبه، ضرب على يد عثمان وترك يد علي مبسوطة تنتظر من يبايع، جعل عثمان خليفة واقصى عليا عن الخلافة. قد تقولون ان هذه معصية، هذا كترك الصلاة، لان رسول الله صلى الله عليه واله جعل عليا خليفة بعده بلا فصل. هذا صحيح، تولي علي بن ابي طالب اهم الواجبات، ولكن افرضوا وفرض المحال ليس بمحال، افرضوا ان رسول الله لم ينص على علي بن ابي طالب، وفرض المحال ليس بمحال، لو ان رسول الله لم ينص على علي بن ابي طالب اكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف مهضوما؟ اكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف صحيحا؟ لو تركنا كل نصوص الرسول، لو تركنا حديث الغدير، حديث الثقلين، لو تركنا كل ذلك، لكن بمنطق حب الله وحب الدنيا، بمنطق الحرص على الاسلام، بمنطق الغيرة على الدين وعلى المسلمين، اكان هذا الموقف من عبد الرحمن بن عوف سليما ان يطرح يد علي مبسوطة دون ان يبايعها، ويبايع انسانا غير جدير بان يتحمل الامانة ان يبايع عثمان بن عفان. اذا المسألة هنا ليست فقط مسألة نص، وانما المسألة هنا مسألة حب الدنيا، مسألة خيانة الامانة، لان حب الدنيا يرمي ويصل. حب عبد الرحمن بن عوف للدنيا افقد الصلاة معناها، افقد الصيام معناه، افقد شهر رمضان معناه، افقد كل شيء مرضاه الحقيقي ومختاره النبي الشريف. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الله سبحانه وتعالى اساس كل كمال. حب الله هو اساس كل كمال، حب الله هو الذي يعطي للانسان الكمال، العزة، الشرف، الاستقامة، النظافة، القدرة على مغالبة الضعف في كل الحالات. حب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل اولئك السحرة يتحولون الى رواد، الى رواد على الطريق، فقالوا لفرعون تقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. كيف قالوا هكذا؟ لان حب الله اشتعل في قلوبهم، فقالوا لفرعون بكل شجاعة وبطولة تقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. حب الله هو الذي جعل عليا عليه الصلاة والسلام دائما يقف مواقف الشجاعة، مواقف البطولة. هذه الشجاعة، شجاعة علي، ليست شجاعة السباق، ليست شجاعة الأسود، وإنما هي شجاعة الإيمان وحب الله. لماذا؟ لأن هذه الشجاعة لم تكن فقط شجاعة الجهاد في ميدان الحرب، بل كانت احيانا شجاعة اللفظ، احيانا شجاعة الصبر. علي بن ابي طالب ضرب المثل الاعلى في شجاعة المبارزة في ميدان الحرب، شد حزامه وهو ناهز 60 من عمره الشريف، وهجم على الخوارج وحده فقاتل 4000 انسان. هذه قمة الشجاعة في ميدان المبارزة، لان حب الله اسكمه فلم يجعله يلتفت الى ان هؤلاء 4000 وهو واحد. وضرب قمة الشجاعة في الصفر في السكوت عن الحق، حينما طلب عليه الاسلام ان يصبر عن حقه وهو في قمة شبابه، لم يكن في شيخوخته، كان في قمة شبابه، كانت حرارة الشباب ملء وجدانه، ولكن الاسلام قال له اسكت اصبر عن حقك حفاظا على بيضة الدين، ما دام هؤلاء يتحملون حفظ الشعائر الظاهرية للاسلام وللدين. سكت ما دام هؤلاء كانوا يتحفظون على الظواهر والشعائر الظاهرية للاسلام والدين. وكان هذا قمة الشجاعة في الصبر ايضا، هذه ليست شجاعة الاسود، هذه شجاعة المؤمن الذي اسكمه حب الله. وكان قمة الشجاعة في اللفظ وفي الاباء، حينما طلح عليه ذلك الرجل ان يبايعه على شروط تخالف كتاب الله وسنة رسوله بعد مقتل الخليفة الثاني، ماذا صنع هذا الرجل العظيم؟ هذا الرجل العظيم الذي كان يحترق لان الخلافة ذهبت من يده، يحترق من اجل الله لا من اجل نفسه، يقول: ولقد تقمصها ابن ابي قحافة وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الضحى. هذا الرجل الذي كان يحترق لان الخلافة خرجت من يده، لو ان انسانا يقرأ هذه العبارة وحدها يقول: ما اكثر شهوة هذا الرجل الى السلطان والى الخلافة. لكن هذا الرجل نفسه، هذا الرجل بذاته عرضت عليه الخلافة، عرضت عليه رئاسة الدنيا فرفضها، لا شيء الا لانها شرطت بشرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله. من هنا نعرف ان ذلك الاحتراق لم يكن من اجل ذاته، وانما كان من اجل الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الشجاعة، شجاعة الدراج في يوم الدراج، وشجاعة الصبر في يوم الصبر، وشجاعة اللفظ في يوم اللفظ، هذه الشجاعة خلقها في قلب علي حبه لله، لا اعتقاده بوجود الله، هذا الاعتقاد الذي يشاركه فيه فلاسفة الاغريق ايضا، ارسطو ايضا يعتقد بوجود الله، افلاطون ايضا يعتقد بوجود الله، فارابي ايضا يعتقد بوجود الله. ماذا صنع هؤلاء للبشرية؟ وماذا صنعوا للدين او للدنيا؟ ليس الاعتقاد، وانما حب الله اضافة الى الاعتقاد، هذا هو الذي صنع هذه المراحل. ونحن اولى الناس بان نطلق الدنيا، اذا كان حب الدنيا خطيئة فهو منا نحن الطلبة من اشد الخطايا. هذا الشيء الذي هو خطيئة من غيرنا هو اكثر خطيئة منا، نحن اولى من غيرنا بان نكون على حذر من هذه الناحية. اولا لاننا نصبنا انفسنا ادلاء على طريق الاخرة. ما هي مهمتنا في الدنيا؟ ما هي وظيفتنا في الدنيا؟ اذا سألك انسان ماذا تعمل، ما هو مبرر وجودك، ماذا تقول؟ تقول: باني اريد ان اشد الناس الى الاخرة، اشد دنيا الناس الى الاخرة، الى عالم الغيب الله سبحانه وتعالى. اذا كيف تقطع دنياك عن الاخرة؟ اذا كانت دنياك مقطوعة عن الاخرة فستشد دنيا الناس الى دنياك، لا الى اخر ربك. سوف نتحول الى قطاع طريق، ولكن اي طريق؟ الطريق الى الله، لا طريق ما بين بلد وبلد. هذا الطريق الى الله نحن رواده، نحن القائمون على الدلالة اليه، على الاخذ بيد الناس فيه. فلو اننا اغلقنا باب هذا الطريق، لو اننا تحولنا عن هذا الطريق الى طريق اخر، اذا سوف نكون حاجبا عن الله، حاجبا عن اليوم الاخر. كل انسان يستولي حب الدنيا على قلبه يهلك هو، اما الطلبة، اما نحن، اذا استولى حب الدنيا على قلوبنا سوف نهلك ونهلك الاخرين، لاننا وضعنا انفسنا في موضع المسؤولية، في موضع ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، والله لا يعيش في قلوبنا. اذا سوف لن نتمكن من ان نربط الناس بالله. نحن اولى الناس واحق الناس باجتناب هذه المهلكة، لاننا ندعي اننا ورثة الانبياء وورثة الائمة والاولياء، اننا السائرون على طريق محمد وعلي والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. ألسنا نحاول أن نعيش شرف هذه النسبة؟ هذه النسبة تجعل موقفنا أدق من مواقف الآخرين، لأننا نحن حملة أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء. أعرف الناس بأقوالهم وأعرف الناس بأفعالهم. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا عقارا، إنما نورث العلم والحكمة. ألم يقل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن إمارتكم هذه، أو تعبير آخر يساوي هذا التعبير، إن إمارتكم هذه أو خلافتكم هذه لا تساوي عندي شيئا إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا؟ ألم يقل علي بن أبي طالب ذلك؟ ألم يجسد هذا في حياته، في كل حياته؟ علي بن أبي طالب كان يعمل لله سبحانه وتعالى، لم يكن يعمل لدنياه. لو كان علي يعمل لدنياه لكان أشقى الناس وأتعب الناس، لأن عليا حمل دمه على يده منذ طفولته، منذ صباه يذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن دين الله، وعن رسالة الله. لم يتردد لحظة في أن يقدم، لم يكن يحسب للموت حسابا، لم يكن يحسب للحياة حسابا، كان دمه دائما على يده، كان أطوع الناس لرسول الله في حياة رسول الله، وكان أطوع الناس لرسول الله بعد رسول الله، كان أكثر الناس عملا في سبيل الدين ومعاناة من أجل الإسلام. ماذا حصل؟ ماذا حصل عليه علي بن أبي طالب؟ لو جئنا إلى مقاييس الدنيا، ماذا حصل عليه هذا الرجل العظيم؟ ألم يقص هذا الرجل العظيم؟ ألم يكن جليس بيته فترة طويلة من الزمن؟ ألم يشف هذا الرجل العظيم 1000 شهر على منابر المسلمين التي أقيمت أحوادها بجهاده، بدمه، بتضحياته، صب على منابر المسلمين؟ اذا لم يحصل على شيء من الدنيا، لا على حطام ولا على مال ولا على منصب ولا على ثناء ولا على تقدير، ولكنه على الرغم من ذلك حينما ضربه عبد الرحمن بالسيف على رأسه ماذا قال هذا الإمام العظيم؟ قال لقد فزت ورب الكعبة. لو كان علي يعمل لدنياه لقال والله إني أتعس إنسان لأني لم أحصل على شيء مثل بقال عمر كله جهاد كله تضحية كله حب لله لم أحصل شيء. لكنه لم يقل ذلك، قال لقد فزت ورب الكعبة، إنها والله الشهادة. لأنه لم يكن يعمل لدنياه، كان يعمل لربه، والآن لحظة اللقاء مع الله، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى، فيوفيه عباده ويعطيه أجره، يعوضه عما تحمل من شدائد، عما قاسى من مصائب. أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام هي السنة؟ أليست مصادر التشريع عندنا الكتاب والسنة؟ أليس السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره؟ نحن أولى الناس بأن نحذر من حب الدنيا، لأنه لا دنيا عندنا لكي نحبها. ماذا نحب؟ نحب الدنيا؟ احنا الطلبة، ما هي هذه الدنيا التي نحبها ونريد أن نغرق أنفسنا فيها ونترك رضوانا من الله أكبر، نترك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا اعترض على خيال بشر؟ ما هي هذه الدنيا؟ هذه الدنيا دنيانا هي مجموعة من الأوهام، كل دنيا وهم، لكن دنيانا أكثر وهما من دنيا الآخرين، مجموعة من الأوهام. ماذا نحصل من الدنيا الا على قدر محدود جدا؟ لسنا نحن اولئك الذين نابوا اموال الدنيا، وتحدثنا عنهم قبل ايام، لسنا نحن اولئك الذين تلكع الدنيا بين ايدينا لكي نؤثر الدنيا على الاخرة. دنيا هارون الرشيد كانت عظيمة، نقيس انفسنا نقيس انفسنا بهارون الرشيد. هارون الرشيد نسبه ليلا نهارا لانه غرق في حب الدنيا، لكن تعلمون اي دنيا غرق فيها هارون الرشيد؟ اي قصور مرتفعة عاش فيها هارون الرشيد؟ اي بدخ وطرف كان يحصل عليه هارون الرشيد؟ اي زعامة وخلافة وسلطان امتد مع ارجاء الدنيا حصل عليها هارون الرشيد؟ هذه الدنيا هارون الرشيد. نحن نقول باننا افضل من هارون الرشيد، اورع من هارون الرشيد، ادقى من هارون الرشيد. عجب، احنا عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون اورع من هارون الرشيد. يا اولادي، يا اخواني، يا اعزائي، يا ابناء علي، هل عرضت علينا دنيا هارون الرشيد؟ لا، عرض علينا دنيا هزيلة محدودة ضئيلة، دنيا ما أسرع ما تتفتت، ما أسرع ما تدود، دنيا لا يستطيع الإنسان أن يتمدد فيها كما كان يتمدد هارون الرشيد. هارون الرشيد يلتفت إلى الصحاب يقول لا، أينما تمطرين يأتيني خراجك في سبيل هذه الدنيا شجر موسى بن جعفر. هل جربنا أن هذه الدنيا تأتي بيدنا ثم لا نسي موسى بن جعفر؟ جربنا أنفسنا، سألنا أنفسنا، طرحنا هذا السؤال على انفسنا، كل واحد منا يطرح هذا السؤال على نفسه بينه وبين الله، ان هذه الدنيا دنيا هارون الرشيد كلفته ان يسكن موسى بن جعفر، هل وضعت هذه الدنيا امامنا لكي يفكر في اننا اتقى من هارون الرشيد؟ ما هي دنيانا؟ هي مسخ من الدنيا، هي اوهام من الدنيا، ليس فيها حقيقة الا حقيقة رضا الله سبحانه وتعالى، الا حقيقة رضوان الله. كل طلبة حاله حال علي بن ابي طالب، اذا كان يعمل للدنيا فهو اتعه الناس، لان ابواب الدنيا مفتوحة، خاصة اذا كان طلب له قابلية، له امكانية، له ذكاء، له قابليات، هذا ابواب الدنيا مفتوحة له. اذا كان يعمل للدنيا فهو اتعه الناس، لانه سوف يخسر الدنيا والاخرة، لا دنيا طلب دنيا ولا الاخرة يحصل عليها. فليكن همنا ان نعمل للآخرة، ان نعيش في قلوبنا حب الله سبحانه وتعالى بدلا عن حب الدنيا، لانه لا دنيا معتد بها عندنا. العلم عليهم الصلاة والسلام علمونا بان تذكر الموت دائما يكون من العلاجات المفيدة لحب الدنيا، ان يتذكر الانسان الموت. كل واحد منا يعتقد بان كل من عليها فان، لكن القضية دائما ابدا لا يجسدها بالنسبة الى نفسه. من العلاجات المفيدة ان يجسدها بالنسبة الى نفسه، دائما يتصور بانه يمكن ان يموت بين لحظة واخرى. كل واحد منا يوجد لديه اصدقاء ماتوا، اخوان انتقلوا من هذه الدار الى الدار الاخرى. ابي لم يعش في الحياة اكثر مما عشت حتى الان، اخي لم يعش في الحياة اكثر مما عشت حتى الان، انا الان استوقيت هذا العمر، من المعقول جدا ان اموت في السن الذي مات فيه ابي، من المعقول جدا ان اموت في السن التي مات فيها اخي. كل واحد منا لابد ان يكون له قدوة من هذا القبيل، لابد وان احباب له قد رحلوا، اعزاء له قد انتقلوا، لم يبق من طموحاتهم شيء، لم يبق من امالهم شيء. ان كانوا قد عملوا للاخرة فقد رحلوا الى مليك مقتدر، الى مقعد صدق عند مليك مقتدر، واذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى، كباب له قد رحلوا، اعزاء له قد انتقلوا، لم يبق من طموحاتهم شيء، لم يبق من امالهم شيء. ان كانوا قد عملوا للاخرة فقد رحلوا الى مليك مقتدر، الى مقعد صدق عند مليك مقتدر، واذا كانوا قد عملوا للدنيا فقد انتهى كل شيء بالنسبة اليهم. هذه عبر، هذه العبر التي علمنا الائمة عليهم الصلاة والسلام ان نستحضرها دائما تكسر فينا شرح الحياة. ما هي هذه الحياة؟ لعلها ايام فقط، لعلها اشهر فقط، لعلها سنوات. لماذا نحمل دائما ونخاف دائما على اساس انها حياة طويلة؟ لعلنا لا ندافع الا عن 10 ايام، الا عن شهر، الا عن شهرين، لا ندري عن ماذا ندافع، لا ندري اننا نتحمل هذا القدر من الخطايا، هذا القدر من الاثام، هذا القدر من التقصير امام الله سبحانه وتعالى وامام ديننا، نتحمله في سبيل الدفاع عن ماذا؟ عن 10 ايام، عن شهر، عن اشهر. هذه بضاعة رخيصة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وينقي ارواحنا ويجعل الله اكبر همنا ويملأها حبا له وخشية منه وتصديقا